door. And that's where they opened the door. Johnny, this is from the museum. The museum? The forest, I leave the sea. You are right. To read the beer, no. يعني صعب إذا دوار مثلا في كلمة مصر لا هذا لا يعني التحريف المصر بعد أن عرفنا أنه بيت مزو قال أي مزخرفة بهذه الزخارف التي صارت للناس لكن النصر لا يعني التحريف وإنما يعني التنزيه الذي يليق بمقام النبوة والرسالة وبلا شك كلما كان المسلم أقرب إلى الكمال كلما كان أقرب إلى تمثل خطى رسول صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وعلى ما كان يحبه والابتعاد عما كان يكرهه ومن هذا القبيل الأفضل بالنسبة للمسلم أن لا يكون بيته مزوقا وإنما يكون هكذا ساذجا إنما النص يعني تحريم وهذا تماما من حيث أنه لا يفيد التحريم وإنما يفيد بكراهة كمثل الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الله لم يأمرنا أن نكسو الجدران نعم فقوله إن الله لم يأمرنا لا يعني التحريم وإنما يعني الفضيلة والاستحباب والكمال نعم